إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد. من الأمور التي قد يجهلها بعض الطلبة بل قد يجهلها كثير منهم أن مجرد معرفة النص لا تقول الواحد أن يستنبط منه، لأنه ليس مجتهدا ابتداء، لكن حتى للمجتهد لابد من ضوابط تكون إطارا للفتوى تحكم صاحبها لتكون صوابا. وأهم علم على الإطلاق بعد علم اللغة العربية هو علم أصول الفقه. وشيء خطر ببالي أحببت أن أقدم به، تعرفون الجماعة الإسلامية في مصر التي اتفقت على تكفير الحكام واتخاذ تدابير لقتلهم، وقاموا بقتل رئيس الدولة في ذلك الوقت في مصر محمد أنور السادات رحمة الله عليه. المهم، عمل هؤلاء ما يعرف في الجماعات الإسلامية بالمراجعات. إيش يعني المراجعات يا عبد الرحمن؟ يعني درسوا الماضي الذي سلكوه وقاسوه على الواقع العلمي والواقع الواقعي، فرأوا أن ذلك لم يكن صوابا فعدلوا أمورهم. الشاهد من بين هذه القضايا ما هي الأسباب التي تتصورون أنها كانت تلزمكم أو كانت سببا في وقوعكم في هذا الخطأ الجسيم؟ قالوا سببين. ما هما؟ قالوا السبب الأول إنه إحنا شباب متحمسون، أننا شباب متحمسون. السبب الثاني أننا لا نعرف علم أصول الفقه. انظر لدقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج لما قال حدثاء الأسنان شباب سفهاء الأحلام ما في علم. ولذلك يا إخواني، علم أصول الفقه ينبغي يجب أن يدرس ويدرس ويهتم به، لأنه مناط إطار أو قل هو حاضنة الاجتهاد والاستنباط. على كل حال، هذه مقدمة أحببت أن أقدمها بين يدي هذا المجلس. نتابع. وصلنا لمبحث الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على سنته حدان: الأول ما يتعلق بالسيرة ولها حد وتعريف، والثاني ما يتعلق بالفقه ولها حد وتعريف، وهناك حد وسط وهو الذي يتعلق بعلم الحديث وضابط وتعريف المحدثين. تعريف السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي كل ما يترتب عليه حكم شرعي، لأن البحث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الفقهاء والأصوليين الهدف منه إيش يا إخوان؟ استخراج، استنباط، معرفة، الوصول إلى حكم شرعي. ولذا يقولون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مضى الكلام في الأقوال، والآن يتكلم عن الأفعال. يقول الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. وأنا قبل أن نقرأ كلام صاحب الشرح ابن الفركاح رحمة الله عليه، هنا أتكلم قليلا، يعني انظر في قضية واحدة ذكر الجويني رحمة الله عليه للشافعية، وهو شافعي، ثلاث أقوال ثلاث مذاهب في أمر واحد، إنه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفعل المطلق إيش حكمه؟ من الشافعية من قال يفيد الوجوب، ومنهم من قال يفيد الوجه الندب، ومنهم من قال إيش؟ يفيد الإباحة ما لم يحتمل التخصيص، لأن التخصيص مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقام ائتساء، ولو كان مقام ائتساء لما استفدنا التخصيص له عليه الصلاة والسلام. ويأتي الكلام الذي أريد أن أقوله إخواني، هو إذا كان في هذا الجزء من أصول الفقه اختلاف للشافعية أنفسهم على ثلاث أقوال أو على ثلاثة أقوال، فما بالك بغيرهم من الأئمة أصحاب المذاهب رحمة الله عليه. الأمر الذي يدلنا على أن حتى أصحاب المذهب الواحد يختلفون في الحكم الواحد، لأن هذه القاعدة الأصولية ترتب عليها إيش يا أخوان؟ ترتب عليها أحكام تكليفية. فمن قال بأن الأمر الذي جاء مطلق الفعل عفوا استغفر الله من قال بأن الفعل الذي جاء مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، ما يستنبطه من الحكم يختلف عمن قال بأنه للندب، وهما يختلفان عمن قال بأنها والفعل الإباحة. أحسنت أبو عبد الرحمن. فإذا كان المذهب الواحد في هذه الاجتهادات، هذا يدلنا على ماذا يا إخوان؟ على أن المذاهب في ذاتها لا تضيق على من يملك آلة الاستنباط. لا تضيق، بمعنى لا تجعل العالم الفقيه الذي يملك القدرة على الاستنباط لا تجعله عقلا مقادا لرأي الإمام ما دام له فسحة وله مجال في الاختيار الصحيح. يدلنا ذلك على أن أقوال المذاهب الأخرى هي أيضا أقوال معتبرة، سواء كانت متعلقة بالأصول أم بالقواعد أم بالأحكام الشرعية، لأن الاختلاف في المذهب الواحد بابه مفتوح، فمن باب أولى أن يكون مفتوحا مع المذاهب الأخرى. طب ما الفائدة من كل ذلك؟ الفائدة أن نقول لإخواننا جميعا يجب أن تتسع صدورنا للخلاف بين الفقهاء، وأقصد بكلام الآن طلبة العلم، لا أقصد العوام منهم مش علاقة في الموضوع، أما طلبة العلم فيجب أن يدربوا أنفسهم وأن يدربهم مشايخهم على سعة الصدر لمن؟ للمخالف، لأنهم في المذهب الواحد تراهم كما قرأنا، فما بالك إذا كانوا أصحاب مذهب. طيب، قال الشارح رحمة الله عليه: قال صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد من هذا الفصل الكلام على أفعاله عليه الصلاة والسلام وبيان حكمها. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها على سبيل القربة، إذا علم بدليل منفصل اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الوصال في الصوم. طبعا احنا ليس فقط عندنا، هناك رسالة لأبي الحسن المأربي في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في ما يقارب 400 ورقة من القطع المتوسط على ما أذكر تقريبا، ذكر فيها الأدلة وفصل فيها مخرجة بساعة، وذكر فيها كل خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا منها قضية الوصال بالصوم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه له أن يتزوج أكثر من 4 نساء، شرط إذا طلق لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن، وإن إلى آخر الآية. طبعا لا يجوز له عليه الصلاة والسلام كان في حياته أن يزيد على ذلك ولا أن يطلق ويستبدل بزيادة العدد. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن له أن يتزوج به بدون مهر وغير ذلك من خصائصه. فإن ثبت الدليل والنص على أن ذلك خصيصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن النبي في تلك الحال لا يكون لنا أسوة، فلا يجوز لنا أن نتبعه. طيب، قال: إذا علم بدليل منفصل اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الوصال في الصوم عمل على الاختصاص. قال: فإن لم يوجد دليل اختصاص مثل تهجده صلى الله عليه وسلم فهو محمول على التشريع. إيش معنى على التشريع يا إخواني؟ أي على أن الحكم يشمل النبي ويشمل غيره عليه الصلاة والسلام. قال: واختلف فيه، فقيل إنه للوجوب كأقواله، أي كحكم أقواله، أي كحكم أوامره، فإن أمر النبي عليه الصلاة والسلام للوجوب، وفعله المطلق كقيامه الليل مثلا يكون للوجوب إلا إن دل دليل على غير ذلك. قال: واحتج على ذلك بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا وقرئ أسوة حسنة، يقولون إنه الأسوة الحسنة واجبة العمل، فكل عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم له صبغة التشريع عمل على الوجوب، هذا قول البعض. قال: وقيل يحمل على الندب. ليش؟ قال: لأن الأفعال لا صيغة لها، الأفعال ليست كلاما، وما دامت ليست كلاما لا تحمل صفة الوجوب، بل تحمل على أقل مراتب الطلب. إيش أقل مراتب الطلب؟ الندب. أحسنت شيخ أبو حذيفة. قال: لأن الأفعال لا صيغة لها فنزلت أو نزلت صح الأمرين على أقل مراتب الطلب وهو الندب. طبعا أكثر العلماء على هذا، الأول عليه أحمد وغيره، يعني وهذا الذي يقال إنه عليه الشافعي ذاته أو نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ومن الدليل على وجوب التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك، فإنهم واصلوا لما رأوه واصل، وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع نعليه في الصلاة، وحلقوا رؤوسهم لما حلق رأسه في الموسم. هنا تعليق مني شخصيا، أقول: وهذا لا يدل على الوجوب، بل يدل على أنهم ظنوا أن ذلك تشريعا جديدا عليهم أن يلتزموا، فلما ظنوا ذلك مباشرة امتثلوا. هذا يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للمبادرة للامتثال، لا يدل على الوجوب من وجه إطلاقا. وأما قضية الحلق فأنه أمرهم أن يحلقوا بقوله، وما علمناهم قد التزموا، فكيف لا يلتزمون بالقول الذي يدل على الوجوب ثم يقال إن الفعل يفيد الوجوب؟ هذا كلام غير دقيق، بارك الله فيهم على كل حال. قال: وأما أفعاله عليه الصلاة والسلام العادية مثل الأكل، الشرب، النوم ونحو ذلك فإنها تحمل على الإباحة. ليش يا أخوان؟ لأنه قضية بشرية غير متعلقة بتشريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: آكل كما يأكل العبد، وكان ينام عليه الصلاة والسلام كما ينام الناس، ويمشي كما يمشي الناس، ويغسل وجهه بكفيه كما يغسل الناس، ويقاتل في سبيل الله، أعني صفة القتال، كما يقاتل الناس. فلا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل بالسيف ولم يقاتل بالرمح، فإذا القتال بالسيف هو المشروع، لا يقال هذا، وإنما قاتل بما يمكنه به القتال. عليه الصلاة والسلام وقس على ذلك، يعني أن الأفعال العادية كمشيه ولبسه أو لبسه للنعل وحمله المخصرة ووضع يديه عليها، وهذا لا يقال إنه يتشبه فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام تدينا. لماذا؟ لأنه ليس من باب التشريع، والله أعلم. قال فإنها تحمل على الإباحة، فإن ذلك الأمر أقل مراتب أفعاله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن انتقل للقسم الثالث من أقسام السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التقرير أو الإقرار. طبعا إخواني، الإقرار أو التقرير إما أن يقر شيئا أمامه، وإما أن يقر شيئا بعيدا عنه. فأما الذي أمامه فالإقرار له واضح، وأما البعيد عنه فهو أن يبلغه الأمر عن ذلك البعيد فيقره عليه الصلاة والسلام. والإقرار يكون إقرارا لفعل أو إقرارا لقول، ويأتي إن شاء الله. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمة الله عليه: لا يجوز من الشارع عليه الصلاة والسلام إقرار أحد على الخطأ، فإن ذلك تأخير للبيان عن وقت الحاجة. طبعا بيجي هذا إن شاء الله في القواعد، إنه في شيء عندنا اسمه البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، فرق بينهما. قال ولا يجوز ذلك، فلهذا قلنا إقراره على القول كقوله عليه الصلاة والسلام، مثل إقراره عليه السلام أبا بكر الصديق على قوله في إعطاء السلب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما صارت الغزوات قال يعطى السلب للقاتل، يعني أنت تقاتل كافرا فتقتله، الكافر هذا يحمل سيفا، يحمل ترسا، قد يحمل ذهبا، يحمل حزاما ثمينا، هذا اسمه السلب. لمن؟ هل هو من النفل الذي يعطى للمقاتلين جميعا أم للقاتل وحده؟ فأبو بكر رضي الله عنه قال يكون للقاتل، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إقرار قول، إقرار قول كأن النبي قاله عليه الصلاة والسلام. قال وإقراره على الفعل كإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب. مثال آخر على الإقرار الفعلي، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية الصفوف، فصار إيش؟ قال فصار الرجل يلصق كعبه بكعب أخيه، وركبته بركبة أخيه، وكتفه بكتف. هذه أفعال بمرأة من النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل من الصحابة كان عبارة عن إيش؟ تفسيرا للنص، لما قال النبي استووا ففسروا طلب الاستواء بهذا الفعل، فأقرهم على فهمهم أن الاستواء هذا هو الذي نراه أو الذي أراه منكم، فأقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال وما فعل من صور الإقرار، قال وما فعل في وقته، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم، في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. قال مثل ذلك أنهم كانوا يقولون أفضل الناس أبو بكر وعمر، وهذا مثال رائع جدا فيه كسر لأنوف الرافضة وأمثالهم. يعني ما أعجبني بهذا المثال ابن الفركاح رحمة الله عليه، وهذا يدلنا يا إخواني على أن المسلمين بغض النظر عن كونه محدث، كونه سلفي، كونه أشعري، كونه ما تريد، كونه صوفي، الكل يعظم أقدار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ليش يا أخوان؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم صحابته، ولو أنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر أن يكونوا أصحابه لما اتخذهم أصحابا له، فتعظيمهم تعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه يا إخوان امتثال لإقرار الله لهذا الأمر الكوني بل والشرعي أنه جعل هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بجعله في زمانهم. متى بعث ربنا عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ في زمن أبي بكر وعمر، صح ولا لا؟ إذن فهذا كأنه ربنا يقول أنا أرتضي أن يكون هؤلاء أصحاب رسولي الذي بعثته. فبارك الله فيه، رحمة الله عليه، جزاه الله خيرا على هذا المثال العظيم. أعيد، قال مثل ذلك أنهم كانوا صحابة رضي الله عنهم يقولون أفضل الناس، يعني بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. دليل عليه يا إخوان أنه فعلا أنه أفضل الناس بعده صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قال ومثل علمه عليه السلام بحلف أبي بكر الصديق أنه لا يأكل الطعام لغيظه، فعلم وسكت عليه، فكان هذا إقرارا لحلف أبي بكر رضي الله عنه. قال ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، أي تحول عن يمينه، هذا فعل، فأكل لأن الأكل خير له، فأيضا أقره على مثل هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. قال فعلم أن اليمين إذا كانت على أمر وكانت المصلحة في نقضها كان ذلك أولى. أرى أن نقف هنا لبحث جديد في النسخ، وإن شاء الله المرة القادمة يعني قد نمد في الدرس قليلا، من الآن أخبركم أننا قد نمد قليلا لأنه موضوع النسخ مهم للغاية، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، وجزاكم بارك الله. على قناة اليوتيوب الشيخ أسامة زغزوق، كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. سلمت أبا الزبير ونفع الله بك. على الفيس دكتور حسين علي الدريدي، جزاك الله عنا خيرا شيخنا الفاضل. هلا هلا هلا سعادة الدكتور، زمان عنك والله، أخ عزيز وحبيب وغالي والله، الله يحفظك ويطول بعمرك بالعافية والسلامة والدين والإيمان يا رب. ما في أسئلة، جزاكم الله خير شيخنا. ما شاء الله جخة، أراحونا أراحهم الله، بارك الله فيهم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير.